الحمد لله الذي جعل محبته صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وجعل سنته طريقا لدخول الجنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بمحبة نبيه العدنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن البرهان الصادق لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، وأن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ويحب عليه الصلاة والسلام، فيجب تعظيمه وإجلاله وطاعته، وكذا تعظيم ما جاء به من الشريعة الحنيفية السمحة من غير غلو ولا جفاء، كما فهمها سلف هذه الأمة وطبقوها في واقع حياتهم. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عباد الله، بعض الناس يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرت في أقواله وأعماله رأيته مخالفا لشريعته وهديه. والمسلم حقا صلته بمحمد صلى الله عليه وسلم صلة على الدوام وفي كل الأحوال، فهو في وضوئه وصلاته وفي صومه وحجه وزكاته وكل معاملاته، في أكله وشربه ونومه ويقظته، وفي كل أخلاقه وسلوكه وتصرفاته، مقتد بالحبيب صلى الله عليه وسلم. إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات ومدائح تلقى من فترة لأخرى، وليست في إحياء ليلة من الليالي من كل عام تقرأ فيها الأوراد وتنشد فيها المدائح النبوية والأوراد الصوفية وتقام فيها الحفلات والرقصات، بل هي عمل واستقامة واقتداء وبذل وتضحية لهذا الدين، وهي كذلك محبة وشوق وحنين وحب لهذا الرسول الكريم. وتقتضي هذه المحبة أيضا طاعته عليه الصلاة والسلام، وتعظيمه والتحاكم إلى شريعته، واتباع هديه وسنته، وتوقيره والدفاع عنه، ونصرته حيا وميتا، والثناء عليه بما هو أهله. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن نحتفل بمولده، ولم يفعل المولد لا صحابته ولا السلف الصالح، فالمراد منا أن نتبع سنته. وإن محبته صلى الله عليه وسلم تعني طاعته، وليس كما يظنه البعض بالاحتفال بمولده، بل إقامة الموالد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ومن علامات حبه صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه في كل وقت وحين، ففي ذلك الراحة والطمأنينة والأجر والثواب، وهو دليل على هذا الحب. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا وحذروا من إقامة هذه الموالد المبتدعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز، وانصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، ووزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم انزل علينا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم لك الحمد على ما أنزلت علينا من المطر. اللهم زدنا يا رب العالمين، واجعل فيه الخير والبركة يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.